باسمك ينادي وجب طيفه على ضيحك حمامك يطوف بكل حنينه يناديك بونينه يا ابو الاكبر الك يبعث سلامه ياذن للحزين على عتابك وين كتب دمع الجفين سلامي بدمعتي اكيد لو خدمتي يا مالك دنيتي دمع ترابك تون لسى المصابك يا من حبك صباح راية نشيدي وفاء للضلع أهل دم الدمع أصيح واستمر وصتني أمي تغذيت على حبك تربيت على دربك صبح حبك نبض يزري ويدمي يا سلطان المجيد إلك أنا عبيد خدمتك الولد حسين أكيد لو خدمتي يا مالك دنيتي حسين حسين يا من حبك إداني يا تسبيحة لساني يا قرآن الدمع Oh.